يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لوكيل الأيتام وأخواتهم أن يزوج البنت الكبيرة منهم وهو خال لهم من الأب؟ خال؟ نعم. لا، الخال ما هم من الأولياء، من ذوي الأرحام. نعم.